لأنها إذا ضربت برجل على رجل أو ضربت بالرجل على الأرض ظهر صوت الخلخال فتحركت قلوب الرجال إليها فنهيت عن هذا فتنهى عن هذا ويباح لها كشف وجهها محل الزينة والجمال. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة ما تغطي وجهها إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب إلا إذا قربت من الرجال فتغطي الوجه وإن كانت محرمة. فإذا حالوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو غطته. وتجهل بعض النساء تظن أنها إذا غطت الشعر والصدر صارت متحجبة كما هو مصطلح أكثر أهل العصر يقول متحجبة، وهذه في عرف الشرع هي سافرة إذا أظهرت وجهها، سافرة يعني أسفرت عن وجهها أظهرته. والمرأة المتحجبة التي تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. وقال الفقهاء عند الحاجة والضرورة تظهر المرأة مكان الألم من أجل معالجة الطبيب إذا لم تجد طبيبة مسلمة، ورتبوا علاج المرأة أن تعالج أولا عند امرأة مسلمة طبيبة مسلمة، فإذا لم تجد فعند طبيبة كافرة، فإذا لم تجد فعند رجل مسلم، فإذا لم تجد فعند رجل كافر. فالمرأة معالجتها عند طبيبة كافرة أولى من معالجتها عند طبيب مسلم، لأن الطبيب المسلم يعالجها لكن يكشف على عورتها، يطلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه من الوجه أو غيره. فالواجب على المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين والرجلين. وحينما استأذنت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في أن تطيل ثوبها لأجل الستر قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قالت إذن ينكشف، قال يرخين ذراعا يعني تسحب المرأة الثوب ذراع. كل هذا حرص على ستر بدن المرأة بما في ذلك القدم واليد والوجه وغيرها. يقول السائل لقد كنت في بداية شبابي مستقيما واستمرت على ذلك مدة عدة سنوات، ومنذ 5 سنوات وأنا محروم من أداء صلاة الفجر مع الجماعة، وقد عالجت نفسي كثيرا فلم أستفد، فبماذا ترشدونني؟ الرجل يكون مستقيما فيحصل منه تقصير في أمر ما فيدخل منه الشيطان لأن الشيطان اللعين كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيعرف اتجاهه وما يميل إليه فيخرجه من هذه الناحية. هو لا يأتي إلى الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويحرص عليها من حين أن يسمع الأذان يذهب إلى المسجد ويحرص على الصف الأول، ما يقول له اترك الصلاة لأنه يعرف أنه لا يطيعه، لكن يأتيه من ناحية أخرى. يأتيه مثلا إذا كان في الصف الأول من ناحية مسابقة الإمام يدفعه كأنه من باب الحرص فيسابق الإمام فتبطل صلاته، كما قال بعض الصحابة لمن رآه يسابق الإمام قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ما حصلت على شيء، لو صليت وحدك لكان لك واحدة من 27 ولو اقتديت بالإمام لكان لك 27 درجة، لكن لا هذا ولا هذا. إلى من يراه مثلا يحرص على المال فيحاول أن يخرجه من ناحية كسب الحرام، يأتي إلى من يراه مثلا يحرص على النوم والدعة والبلادة فيسلط عليه النوم ويثقله عن الصلاة، فإذا أخطأ خطأ ما حاول أن يزيد فيه حتى يغلب الران الذي هو سواد القلب والعياذ بالله على قلبه، فيتصرف فيه الشيطان كيفما شاء، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران عليها يعني غطاها وطمسها وأذهب عنها نور الإيمان. معصية تكون نكتة سوداء في القلب، ثم أخرى فتكون نكتة أخرى، وهكذا حتى ينطمس القلب كله والعياذ بالله. والطاعة والتوبة والاستغفار تصقل القلب وتنوره وتبصره وتقوي النور، نور الإيمان الذي فيه، فيزيد إيمان العبد. فالشيطان يتسلط على ابن آدم يحاول أن يدخل عليه من ناحية، فإذا دخل عليه من ناحية غلبه من نواحي كثيرة، لأن كل واحدة تجر إلى الأخرى. فربما أن هذا الذي كان مستقيم ثم بدأ يتساهل حتى ترك صلاة الفجر جماعة والعياذ بالله، فبتركه إياها جماعة صار فيه خصلة من خصال المنافقين والعياذ بالله، ودخل عليه الشيطان من هذه الناحية. فعلى المرء أن يتصور الأعداء ويأخذ الحذر منهم، سواء كانوا من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فشياطين الإنس كما ذكر الله جل وعلا تنفع فيهم المصانعة والهدية والعطية والتقرب إليهم بشيء ما من الأمر من أمور الدنيا حتى تنقلب عداوتهم صداقة. وأما شيطان الجن فهذا لا تنفع فيه المهادنة، لأنك كلما هادنته تسلط عليك زيادة، وإنما الذي ينفع الاستعاذة بالله جل وعلا والعمل بالطاعة، لأن المرء إذا اجتهد في الطاعة أحبه الله، وإذا أحبه الله جل وعلا كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيحفظ الله جل وعلا جوارحه وحواسه فيكون صالحا تقيا. والمرء يعرف نفسه، ينظر من أي طريق دخل عليه الشيطان يغلقه. دخل عليه من طريق النوم يحذر النوم، ينام في الوقت المناسب ويستيقظ في الوقت المناسب، لأن الإنسان في حاجة إلى النوم، ولا يجوز له أن يقول: أترك النوم أو ما أنام الليل كله علشان أصلي الفجر جماعة. لا، ما أمر بهذا، وإنما أمر بأن ينام مبكرا ليستيقظ نشيطا. وقد يكون العمل مباح، لكن لكونه يترتب عليه شيء محرم فيحرم. فالسهر من حيث هو مباح ليس بمحرم، لكن إذا ترتب عليه تفويت صلاة الفجر حرم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأنه يفوت على المرء صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها بعد صلاة العشاء، السهر بعد صلاة العشاء إلا لحاجة، لحاجة كان يكون عنده ضيف أو قليلا مع أهله وأولاده أو في طلب العلم أو نحو ذلك من الأشياء التي هي نافعة، ولا يطيل ليستيقظ. وإذا كان سهره وتأخره في شيء مشروع فإنه لا يثبطه عن طاعة الله، لا يثبطه عن الصلاة. فلو تأخر التأخر المناسب فلا يضره، لكن المصيبة إذا تأخر تأخرا كثيرا ما يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، ثم يفرح بهذا الشيطان فيدخل من هذه الناحية، يدخله من ناحية النوم، من ناحية الأكل والشرب، يدخله من ناحية جلساء السوء، وهكذا. فلينظر المرء كما يقال العاقل طبيب نفسه، ينظر من أي ناحية حصل منه التقصير فيعالج هذا، وعليه أن يكثر من نوافل العبادة، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في أن يحفظه من الشيطان وأن يعيذه من الشيطان، فإنه حري أن يستجاب له إذا سأل الله جل وعلا بإخلاص وصدق ورغبة في الخير، فإن الله جل وعلا يستجيب له. ولا يسوف المرء لنفسه إذا حصل منه خطيئة أو معصية قال هذه بسيطة، الناس واقعون فيما هو أعظم من هذا، فيسهل لنفسه الانخراط في المعاصي بحجة أن الناس واقعون فيما هو أكثر من هذا، هذا هو الهلاك. وكلما أقبل المرء على الطاعة وأكثر منها أحبه الله جل وعلا وحفظه، كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله جل وعلا يحفظ السمع والبصر واليد والرجل من أن تمتد إلى ما هو محرم. يقول السائل ما حكم شرب الدخان؟ الدخان يعرفه أكثر من ابتلي به، لا شك أنه من الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات لما اشتمل عليه من الضرر، فهو ضار في البدن صحيا، وضار في المال، وضار في الدين، يثقل على المرء الطاعة تكون ثقيلة عليه، ويثقل عليه مجالسة الأخيار لأنه لا يصبر عنه ويستحي أن يشربه أمام الأخيار، ويثقل عليه الجلوس في حلق الذكر وحضور مجالس العلم. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إنه من الطيبات، بل هو معروف الخبث والضرر. فيجب على المسلم الذي ابتلي به أن يقلع منه وأن يعالج نفسه في هذا، وذلك بمجالسة الأخيار والإكثار من قراءة القرآن والذكر ومطالعة كتب العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعانة على تركه بالصيام، لأنه يتركه حال الصيام فترة طويلة طوال اليوم، فحري بالإقبال على الله وسؤاله والتضرع إليه أن يعزف عنه بالكلية، لأنه ضرر لا خير فيه. يقول السائل: أحرص على صلاة الليل، ولكن أحيانا تفوتني صلاة الفجر، فهل أترك صلاة الليل؟ لا يا أخي، لا تترك صلاة الليل. صلاة الليل تعين على صلاة الفجر، وصلاة الليل اجعلها قرب الفجر لأجل أن تعينك على ذلك. هي من فوائد صلاة الليل، من فوائدها أنها تكون حارسة عن الفوات لصلاة الفجر، وتكون معينة على صلاة الفجر، أن المرء بدل ما مثلا ما يستيقظ قرب وقت الصلاة فيتأخر في الوضوء أو كذا ثم تفوته الصلاة، يستيقظ قبل الصلاة مثلا بساعة فيتوضأ ويتهيأ ويصلي ما تيسر له ثم يؤدي صلاة الفجر. وصلاة الليل معينة على صلاة الفجر، ولا ينبغي للمرء أن يشتغل بصلاة الليل كأن يقوم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا لا يجوز له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد الناس في صلاة الفجر، ففقد شابا يصلي معه، فذهب إلى بيته وطرقه بعد صلاة الفجر يسأل عنه: ما الذي حبسه عن صلاة الفجر؟ أهو مرض أم حاجة أم ماذا؟ فخرجت إليه أمه فقال: أين فلان؟ قالت: هو يا أمير المؤمنين بات قائما وغلبته عيناه آخر الليل فنام، ونام عن الصلاة. فقال رضي الله عنه: ليته بات نائما ولم يتخلف عن صلاة الفجر. فما ينبغي للإنسان مثلا أن يقوم الليل من أوله ويستمر، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. لما قال له أناس: نحن نقوم الليل ولا نرقد، وآخرون قالوا: نصوم ولا نفطر، وآخرون قالوا: نعتزل النساء، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنافلة يكمل الله جل وعلا بها الفرائض، والله جل وعلا يحب من عباده أن يتنفلوا، لكن حذاري حذاري أن تكون النافلة هذه مفوتة للفريضة، فينام ويستيقظ آخر الليل ويصلي من الليل ما تيسر له ثم يصلي الفجر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر، يعني قرب الصلاة في آخر الليل. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: من أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فأحيانا يوتر أول الليل ويرقد، وأحيانا يقوم ويوتر منتصف الليل، وأحيانا ينام أول الليل ويقوم آخره فيوتر آخر الليل. وهذا غالب وتره صلى الله عليه وسلم أنه آخر الليل يعني عند السحر. فيحرص المؤمن على ما يساعده على الطاعة من النوم المبكر واتخاذ الشيء الذي يقعده من النوم، سواء كان من أب أو أم أو أخ أو ساعة أو تلفون أو غير ذلك من المنبهات، فيكون يستعين بهذه الآلة على طاعة الله جل وعلا، تكون عونا له على الطاعة. وكلما علم الله جل وعلا من عبده الحرص والإقبال والرغبة في الطاعة أعانه ووفقه وسهل ذلك عليه. يقول السائل: استيقظت من النوم بين أذان وإقامة صلاة الفجر وأكلت وشربت وبعدها علمت بذلك، فما حكم صومي علما بأنه صيام نافلة؟ الامتناع عن الأكل والشرب والمفطرات لمن أراد الصيام منوط بطلوع الفجر، منوط بطلوع الفجر. فالمرء يمتنع عن المفطرات إذا طلع الفجر. المؤذنون منهم من يؤذن قبل الفجر بكثير، ومنهم من يؤذن قبل الفجر بقليل، ومنهم من يؤذن إذا رأى الفجر، إذا طلع الفجر. فإذا كان أذان المؤذن قبل الفجر بقليل أو كثير فلا يؤثر أذانه على من أراد الصيام بالامتناع، لا يمتنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني من باب أنه ظهر الصبح وبان، يؤكد عليه بذلك فيؤذن. ويقول الراوي: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: بلال يؤذن بليل، إذا انتهى من أذانه نزل ثم صعد ابن أم مكتوم. فإذا كان المؤذن الذي سمعته يؤذن لطلوع الفجر عادة، فما ينبغي للمرء أن يأكل بعد أذانه. وإن كان يعرف عنه أنه يؤذن قبل الفجر بقليل احتياطا فلا يؤثر أكلك وهو يؤذن حتى وبعد أذانه ما دام يؤذن قبل الفجر. والحمد لله، ما دام الصيام نفلة وأنت لم تتأكد أكلك أنه بعد طلوع الفجر وإنما شاك، فصيامك صحيح والحمد لله. لأن المرء يبني على اليقين، وأنت كنت متيقن الليل والنهار مشكوك فيه، فصيامك صحيح إن شاء الله. يقول: أنا موظف في شركة ومعنا في العمل كافر، وأنا أدعوه إلى الإسلام فيقول لي إن المسلمين في كل مكان مضطهدين، فلو كان الإسلام عزيزا لأسلمت. الإسلام عزيز والحمد لله، والإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ولكن الله جل وعلا يمتحن عباده، يمتحنهم. والإسلام عزيز، وقد تكون الذلة والمهانة في بعض أفراد المسلمين لأنهم ما طبقوا الإسلام، لو طبقوه كما أمروا لعزوا ولما تسلطت عليهم الأمم ولما ضعفوا، لكنهم ضعفوا بسبب ما فيهم من المهانة. إذا نظرت إلى الصدر الأول في غزوة بدر كانوا قلة وضعفة، والثلاثة والأربعة يعتقبون بعيرا وجياع وليس معهم سلاح، وأعداؤهم كثر وعندهم السلاح والقوة والعتاد والأمتعة، وينحرون الجزر ويأكلون ويشبعون. فنصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه على أعدائهم مع قلة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الأعداء. في الموقعة التي تليها، موقعة أحد، كان المسلمون هم، وكانوا أكثر منهم في بدر وأكثر استعدادا، وأظهر الله جل وعلا نصرهم وتأييدهم في أول المعركة، ففر المشركون. ثم حصلت معصية من الرماة الذين هم على الجبل، ما عصوا بفاحشة ولا عصوا بشيء يعني تستقذره النفوس. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم قال إلزموا مكانكم، لا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا، يعني لو رأيتمونا مقتولين كلنا فابقوا في مكانكم، لا تبرحوا مكانكم أبدا حتى يأذن لكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ رأوا النصر وهزيمة الكفار، وروا إخوانهم المسلمين يجمعون الغنائم، قالوا ما بقي شيء، ننزل نجمع معهم، هذه المعصية. فأدال الله جل وعلا الكفار على المسلمين بهذه المعصية، فر الكفار إلى مكة يريدون فرارا، هاربين مغلوبين، مقتول منهم من قتل وانهزموا. فالتفت خالد ومن معه وكان مع الكفار، فرأى المكان الذي أفزعهم، مكان الرماة خالي، هو مكان الحراسة وطاعة القادة خالي، فرجع. فصارت الهزيمة للمسلمين، واستشهد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا تبرحوا مكانكم فبرحوه، حتى إن بعضهم لامهم قال يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ لا تبرحوا مكانكم، قفوا مكانكم، دعونا نقف في مكاننا حتى يأذن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في النزول. قالوا خلاص، حرب المشركون، ما بقي أحد، انتهت المعركة. فبهذه المعصية حصل الهزيمة للمسلمين. فما بالك بحال المسلمين اليوم، كثرة المعاصي والمنكرات والمحرمات وإعلان الكبائر وكثرتها من الربا والزنا وشرب الخمور وغيرها من المحرمات، شاهر ظاهر، فالإسلام عزيز لكن الذلة في من ينتسب إليه وبعضهم ليس منه وبعضهم منه لكن واقع في المحرمات وبعضهم ليس منه إطلاقا يسمي نفسه مسلم أو اسمه فلان بن فلان مسلم ولا يعرف صلاة ولا صياما، هؤلاء ما هم مسلمين. فاضطهاد المسلمين بسبب مخالفتهم، ولو تمسك المسلمون بدينهم حقا ما استطاعتهم أي قوة من قوة البشر، لأن قوة الله معهم والله لا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. ضيع المسلمون أمر الله جل وعلا فخذلهم الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف أنتم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، كم المسلمين بآلاف الملايين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اسم إسلام والمسلمون حقا قلة، وإذا كثر الفساد والشر غلب على الأمة حتى وإن كان فيهم صلحا، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يكون الهلاك وفينا صلحا؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث هلك الصالحون والطالحون ويبعثون على نياتهم، من كانت نيته حسنة وهو مطيع لله جل وعلا فالله جل وعلا يبعثه على ذلك، ومن كان بخلاف هذا فهو على حاله. نعم، يعني يهلك الجميع ويبعثون على نياتهم، وكما قال الله جل وكما قال عليه الصلاة والسلام في الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان: حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم في أولهم وآخرهم. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني أناس ما جاءوا لحرب، جاءوا للتجارة أو مروا بهم أو التقوا بهم. قال: يخسف بهم في أول بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كل على حسب نيته. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحذروا معصيته وأن يطبقوا شرع الله فيهم، وكل على حسب حاله ونفسه، ما يلحق اللوم بالآخرين، يصلح نفسه، فإذا أصلح كل واحد منا نفسه صلح المجتمع كله. لكن كل واحد منا يطرح باللوم على الآخرين وهو كأنه النزيه المبرأ، يصلح نفسه ويعمل بطاعة الله ويجتهد في إصلاح بيته، إصلاح ولده، إصلاح أهله، الدعوة إلى الله حسب استطاعته، وهكذا المجتمع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.